ما مدى صحة ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث حدث به أو رواه ابن مسعود فاقبل. ليس هذا معناه، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا أي طريا، من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود. فليس هذا معناه، ولكن هذا معناه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان متفوقا في القراءة، وأن قراءته طرية كأنها أنزلت في ذلك الوقت. نعم.